الصيام، لأن أنا الإنسان عندي مرض من 6 سنوات. عافاك الله. الله يحفظك. والفرح. جيل الأوقات فرح. نستعمل علاج يعني. فبالنسبة للصيام أنا لازم آخذ حبتين في اليوم. ففي طبيب منعني من الصيام. أنا حكيت الشيء هذا لبعض. ما استفدت منهم يعني شيء شرعي. طبيب شيء شرعي لنفسي أنا أفوت أو ما طيب انت يا مسؤول الطبيب وصف لك حبتين نعم يوميا في الظهر والمغرب الظهر والمغرب الظهر بعد الغداء وبعد العشاء طيب انت جربت زمانك انه اذا تركت الحبتين هذول في يوم ما نعم ضروري لا سمح الله في نفس اليوم تجيك النوبه هذه اذا مش في نفس اليوم ثاني يوم ثاني يوم نعم. اذا مش في نفس اليوم اذا في احتمال طيب حصلت يا طيب جربت تاخذ حبه على السحور وحبه على الافطار لا إيه؟ انا انصحك تمشي هذه الخطوه حبه على السحور اي نعم حبه مساء بتصوم فان نجحت العمليه هذه فجمعت بين امر الشارع وراي الطبيب واذا كان ما نجحت في هذا وهذا ما لا نرجوه لك نعم فحينئذ بجوز لك انك تتعاطى هالشيء لانك مريض مرض مزمن يعني نعم ونسال الله ان يعافينا عن شيء. هل يجوز ان تدعو لا هل نعم هل يجوز ان ادعو بالهدايه قاتلا